الطلبات التي تعنتوا بها وطلبوها من موسى بعد أن حصل منهم ما حصل؟ الله جل وعلا يعدد الأشياء التي حصل ثم يعقبها أيضا إما بالعقوبة أو بالنعمة التي حصلت لهم. فمن طلباتهم التي تعنتوا بها أنهم قالوا لموسى لن نؤمن لك، أي لن نصدق ونتبعك حتى نرى الله عيانا جهرة كما نرى البشر وكما نرى الناس، فأخذتهم العقوبة، فأخذتهم الصاعقة.